الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود، هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه، وقد قال عنه الإمام أبو داود إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها. والحديث كما أشار النووي رحمه الله رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وقد روي موصولا من حديث أبي سعيد وعبادة وعائشة وابن عباس وأبي هريرة، وذهب طائفة من العلماء إلى الاحتجاج بهذا الحديث على الرغم من أن الإمام مالك رحمه الله إنما رواه مرسلا، فهو يشير إلى أن الصحيح أن الحديث مرسل، لكن لكثرة شواهده على ضعفها احتج به طائفة من أهل العلم، وممن رأى الاحتجاج به النووي وابن الصلاح وابن رجب، واحتج به جماهير العلماء. قوله لا ضرر ولا ضرار، هذا الحديث وما دل عليه، قل هذا الحديث دل على قاعدة من قواعد الإسلام وعلى أصل يرجع إليه العلماء في الأحكام. فالشريعة جاءت بنفي الضرر وإزالته، فالضرر إذا حصل الشريعة جاءت بإزالته، ولذا قال لا ضرر ولا ضرار. أحد القواعد الكلية الخمس التي عليها مدار الأحكام لا ضرر ولا ضرار، وكلام العلماء يطول تحتها، والقواعد المندرجة تحتها تطول. فالضرر الشريعة جاءت بنفيه، سنذكر بعض الأمثلة على سبيل الإيجاز. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأحاديث عديدة نفى فيها الضرر، هي داخلة تحت هذه القاعدة. لو قال قائل: هل كل ضرر في الشريعة منفي؟ قل لا، الضرر الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه هو الضرر بغير حق، أما الضرر بحق فإن الشريعة لم تنفه. ولذلك نقول الضرر نوعان، الضرر الذي يلحق العبد نوعان. النوع الأول الضرر بحق، وهذا ليس منهيا عنه، مثل قطع يد السارق، مثل رجم الزاني المحصن، مثل بيع مال المفلس، مثل بيع مال الراهن إذا لم يسدد يلحقه ضرر هنا، لكن هذا الضرر الذي يلحقه في مثل هذه الصورة لم تأتي الشريعة بنفيه، فإنما جاءت الشريعة بتقريره. والنوع الثاني الضرر بغير حق، كل ضرر بغير حق الشريعة نفته، وأمثلة ذلك كثيرة، منها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإضرار بالوصية، والله جل وعلا قال: من بعد وصية يوصي أو يوصى بها أو دين غير مضار. كذلك أيضا لو أن الإنسان أراد أن يرد المرأة ليضارها ليعضلها لا يجوز، كما قال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. أيضا نقول لا ضرر ولا ضرار، متى ما لحق الإنسان ضرر في فعل عبادة من العبادات فإنه يخفف عنه وينتقل للبدل. إذا لحق الإنسان ضرر من الوضوء بالماء لمرضه أو لشدة البرد أو لقلة الماء انتقل للبدل التيمم. إذا لحق الإنسان ضرر من الصيام في نهاية رمضان انتقل للبدل. إذا لحق الإنسان الضرر من الصلاة وهو قائم جاز له أن يصلي وهو قاعد، فإن لم يستطع فعلى جنب، وهكذا. والأمثلة على هذا كثيرة. نقف على هذا ونستأنف بعد قليل الدرس الثاني، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الأصل أن نكون انتهينا من الأربعين، لكن اليوم إن شاء الله نأخذ إن شاء الله قدر كبير. الأسبوع القادم إن شاء الله نختم الأربعين، لكن لن يبقى عندنا إلا الأسبوع القادم والذي يليه، إن الدروس تقف بقي أسبوعين فقط. واحد، اختبارات الجامعة الإشكالية أنها في يوم ثلاثة أو لا واحد، ولذلك عندنا الأسبوع هذا والثاني والثالث. فكوننا نأخذ نخبة الفكر كما هو في الجدول مين، لذلك لعلنا نقفز نخبة الفكر ونأخذ البيقونية. الأسبوع القادم نختم الأربعين النووية إن شاء الله ونشرع في البيقونية ونكملها الأسبوع الذي بعده، وتضم النخبة مع المتون في الفصل القادم إن شاء الله إن كنا من الأحياء إن شاء الله.